الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكر الشيخ المصنف رحمه الله في أنواع الأدلة الدل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وإثبات العلو والفوقية له عز وجل، يقول: ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا يدل على أنه سبحانه ليس في كل مكان، وبعض الأحاديث صرحت بأنه عنده فوق العرش، وهو صريح في إثبات الفوقية، وهو من هذا النوع أيضا من الأدلة بأن بعض الأشياء عنده. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالملائكة عند ربهم، عند تدل على أنهم في السماء عند الله عز وجل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا ينقطعون، يستحسرون ينقطعون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون، لا يملون، لا يصيبهم ملل من العبادة. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كتب عنده في كتاب، فهو موضوع فوق العرش عند الله عز وجل فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. رحمته عز وجل أوسع من غضبه، الحديث متفق عليه. رحمته سبحانه وتعالى تنال خلقا من خلقه أكثر ممن ينالهم غضبه عز وجل. قد ذكرنا من قبل أنه لا منافاة بين هذا وبين أن 999 في النار وواحد في الجنة، فإن هذا في بني آدم وليس في عموم الخلق. ثم هؤلاء 999 لا يلزم أن يكونوا مخلدين في النار، بل يمكن أن يخرجوا منها إلى رحمة الله بعد ذلك. ولا يلزم من هذا الحديث ما يعني استنباط، يعني حاول بعض أهل العلم استنباط أن النار تفنى من ذلك، هذا قول باطل وزل من الزلات. والحديث يدل على أن الرحمة تسبق الغضب أو تغلب الغضب، ولا يعني انتفاء الغضب بالكلية، ولكن الرحمة أوسع والرحمة أسبق، ومن تنالهم رحمة الله عز وجل من خلقه أكثر، هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قال: ولمسلم عنه في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى من الملائكة وأرواح النبيين. والسكينة سكون القلب وطمأنينته تنزل عليهم من الله عز وجل، ويخلق الله ذلك في قلوبهم. وحتى كلمة تنزلت تدل على علو الله عز وجل، فإن الله ينزل السكينة من عنده في قلوب المؤمنين. غشيتهم الرحمة، غمرتهم وغطتهم، شملتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة أحاطت بهم تشريفا لهم، وذكرهم الله بالثناء عليهم والمدح لهم في الملأ الأعلى. كلمة حتى في الملأ الأعلى يدل أن الملأ من عنده هم الملأ الأعلى. قد ذكر الله عز وجل قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ السادة، فهم سادة أهل السماوات والأرض الذين هم أعلى منهم عند الله، في من عنده هم الملأ الأعلى وهم أعلون، فهذا يثبت علو الله عز وجل بالأولى. قال: وفيهما في الصحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث رواه البخاري. فيهما دي فيها نظر والظاهر أنه هو رواه البخاري ورواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. وقوله عز وجل وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، استدل به من قال بتفضيل الملائكة على البشر، وهذا لا يدل دلالة ظاهرة في ذلك على الدوام، وإنما المجموع ربما كان خيرا من المجموع في الدار الدنيا. قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما داخلون في هذا، فمن ذكر الله في ملأ فيه نبي فكيف يقال أن الله يذكره في ملأ خير منهم إلا بأن الأنبياء أن الملائكة أفضل؟ لا يلزم من ذلك، فمجموع ملأ الملائكة أكمل من مجموع ملأ الصالحين في الدنيا، ولا يلزم من ذلك تفضيل الواحد على الواحد، كما أن ذلك التفضيل في الدنيا لا يلزم منه التفضيل في الآخرة. وأصح أقوال العلماء في ذلك أن مؤمني أن المؤمنين أن صالح المؤمنين خير من الملائكة في الآخرة إذا غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم ومحيت هذه السيئات، فإنهم يكونون أفضل عند الله عز وجل. وأما كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأما ما كان في الدنيا ف النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق في الدنيا والآخرة، ومن سوى ذلك فالله عز وجل أعلم. وقد يدل ذلك على أن مؤمني الملائكة على أن الملائكة أفضل من صالح المؤمنين في الدنيا هذا الحديث. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذا على التقريب، نقصد شبرا وذراعا المقصود منه التقريب لأذهان الناس، وإلا فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأولا يمكن أن يكون فعلا كمن يمشي إلى الله عز وجل إلى مسجد وسرد، يمشي مسافة أمر بقطعها كذهاب إلى مسجد أو إلى حج أو عمرة أو جهاد، فهذا تقرب إلى الله بالمسافة، فيمكن أن يحمل على ظاهره. وهو أعم، فإن التقرب إلى الله عز وجل يمكن أن يكون دون انتقال البدن. فالحديث يدل على أن الله يتقرب إلى عبده أكثر مما يتقرب العبد إلى ربه عز وجل، وقرب الله سبحانه وتعالى من عبده قرب يليق بجلاله وعظمته، وهو لا ينافي علوه وفوقيته. وذلك أن الله عز وجل فوق عرشه، ولذا قال ذكرته في ملأ خير منهم أي عنده سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ذكر تقربه، فالعلو والفوقية لا ينافي القرب والدنو، فهو يدنو من خلقه كما شاء قربا يليق بجلاله وعظمته، قربا لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق. فإذا كانت الأرواح تتقارب بكيفية غير كيفية الأبدان، فأولى وأولى أن يكون قرب الرب سبحانه وتعالى قرب الرب عز وجل من خلقه ليس كقرب المخلوق من المخلوق. ونحن نجهل كيفية تقارب الأرواح ونقر به في نفس الوقت، وما فأولى بنا أن نقر بقرب الله من خلقه قربا حقيقيا مع ثبوت علوه عز وجل على عرشه. والباع هو المسافة بين الذراعين منفردين، فالله عز وجل يقرب من عبده أكثر مما يقرب العبد من ربه ويتقرب. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، حديث صحيح. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فحج آدم وموسى. وهذا فيما يظهر احتجاج أرواح وهم عند ربهم في السماوات العلى، وهذا الدليل يعني واضح كما ذكرنا. يقول ومن ذلك من أدلة إثبات علو الله على عرشه من أنواع الأدلة الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع: رفع أشياء إلى الله، صعود أشياء إلى الله، منها رفعه عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله إليه، هذا دليل قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال أن الرب في كل مكان. إذن فلو كان في كل مكان فما معنى الرفع إليه؟ هذا معنى فطري واضح. فقال تبارك تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزوله الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة بشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة. ومن الصعود أنواع الصعود: صعود الأعمال إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيقبل الكلم بالعمل الصالح، والأول أصح. إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله عز وجل. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة، الفلو هذا المهر الصغير اللي هو الفرس الصغير، حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون اللقمة مثل الجبل، اللقمة من الكسب الطيب أو التمرة من الكسب الطيب تكون مثل الجبل، رواه مسلم مع البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ أي صحيح، رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني في قصر العلوم. يعني عمل العبد يصعد إلى الله عز وجل ويحيط بالعرش، يطيف بالعرش، يذكر بصاحبه، لهن دوي صوت مثل الطنين أو نحو ذلك كدوي النحل يذكرن بصاحبهن عند الله عز وجل. يقول يعني هذه الكلمات تجعل في صورة يعني محسوسة وتذكر بمن قالها. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ فهذا دليل على أوان رفع الأعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. ثم من دلالة ثانية وهو أنه عند الله، أن لا يزال له عند الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة، سريعة الصعود جدا إلى الله، تقبل، تصعد إلى الله عز وجل وتقبل عنده، وينصر الله عز وجل المظلوم. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد، صححه الألباني، صححه الحاكم. وفي الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده متفق عليه، يعني أذكره شاهدا لحديث تصعد. يعني إيه ليس بينها وبين الله حجاب؟ يعني تصعد إلى الله لا يحجبها شيء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه بمشيئته عز وجل، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يثقل موازين من يشاء ويخفض موازين من يشاء. قال: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل أن يأتي النهار الذي بعده، ويرفع إليه عمل النهار قبل مجيء الليل الذي بعده. وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر تجتمع الملائكة الذين يتعاقبون فينا ويصعدون إلى الله بأعمالنا. وفي الرواية الأخرى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ومعناه قبل أن يشرع الناس في عمل النهار بسطوع الشمس وطلوع الفجر، وقبل أن يرفع إليه عمل الليل عمل النهار قبل عمل الليل، أي قبل أن يشرع النهار في الناس في عمل الليل. كيف يجمع بين هذا الحديث وهو ظاهر في أن الجميع الأعمال ترفع إلى الله وتعرض عليه، وبين أنه يصعد إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ أعمال العباد السيئة إذا رفعت لم تفتح لها أبواب السماء ولم تصعد إلى الله عز وجل، بل ترد على صاحبها، والله مطلع عليها، ولكن يرد الأعمال الخبيثة ويلقيها في وجه أصحابها، كما ورد في من لم يحسن صلاته أنها تلقى في وجهه وترد عليه كالثوب الخلق ويرمى بها في وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت أنوار وجهه عز وجل جميع خلقه، فإن بصر الرب لا ينتهي حتى يحيط بجميع الخلق، ما انتهى إليه بصر من خلقه أي الخلق كلهم، وذلك أنه لم يهيئهم في الدنيا لتحمل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا أنشأهم نشأة الآخرة جعلهم في هيئة يتحملون بها النظر إلى وجهه عز وجل. يقول: وفي ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما، ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني هو ذكر عروج المسيح، رفع المسيح، وصعود الأعمال، وصعود الأرواح الطيبة، هذا النوع الثالث من الصعود. روى الإمام أحمد الأول الآية: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، من أول السماء الدنيا، لا تفتح لهم أبواب السماء، مفهوم المخالفة يدل على أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء وأنهم يدخلون الجنة، دل ذلك على أن أرواح المؤمنين تدخل الجنة قبل القيامة، ثم إذا كانت القيامة سلكت الأرواح في الأجساد فدخلت الجنة. أما الكفرة فلا تدخل أرواحهم ولا يدخلون الجنة أبدا، لا بالأرواح ولا بالأجساد، حتى يدخل الجمل، ذكر الناقة، في سم، في ثقب الخياط الإبرة، وهذا أمر مستحيل، وإنما يضرب على سبيل المبالغة في الاستحالة، هذا لا يقع، ولو جعل الجمل شيئا آخر لما صار جملا، وإنما يكون جملا، فلا يستحيل أن أدخل من ثقب الإبرة. وقيل الجمل هو حبل السفينة الغليظ، والأول أظهر وأصح وأشد في المبالغة في نفي دخول الكفار الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح، وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس من النور، يعني معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط هو الطيب الذي يجعل مع الميت، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تخرج بسهولة، تخرج سلسة سهلة، خلاف الكافر فإنها تنزع كما ينزع السفود أي الشوك من الصوف المبلول، نعوذ بالله. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني أعوانه بيض الوجوه لا يتركون الروح في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. يعني أن الميت إذا مات كما أن أهل الأرض يكفنون بدنه ويحنطونه فالملائكة تحنط وتكفن روحه. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين. عليين من العلو والارتفاع، وكلما على اتسع، يكتب كتابه في عليين ليكون من أهل عليين. قال يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، أي أعيد الروح إلى الأرض مرة أخرى للسؤال في القبر، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وبعد أن تعاد وقد دفن الإنسان يسأل، ثم بعد ذلك إن كان صالحا أطلقت هذه الروح وفعل وفتح لها باب إلى الجنة، ومنه ربما تدخل إلى الجنة وإلى السماوات، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أرواح الأنبياء في السماوات، وذكر سبحانه وتعالى أرواح الشهداء أنها عنده في الجنة. يقول ومنها عروج الملائكة والروح إليه، قال الله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج تصعد الملائكة والروح، أصح الأقوال فيه أنه جبريل عليه السلام، وقيل الروح أرواح بني آدم فيحتاج إلى التقييد بأنها الأرواح الطيبة، وقيل الروح ملك عظيم لا يعلمه إلا الله، وقيل خلق من خلق الله لا يعلمه إلا الله. أصح الأقوال ما يدل عليه القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالروح جبريل عليه الصلاة والسلام. وذكر بعد الملائكة تخصيصا بعد التعميم لشرفه ومنزلته، تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ثم دي عطف جملة على جملة، ثم إن الشأن يكون أن يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم يعني وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. اتفق عليه. وهذا يؤكد فضيلة الصلاة في الجماعة في الصبح والعصر وأهمية هاتين الصلاتين خصوصا. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يدعو بعضهم بعضا تعالوا أيها الملائكة إلى حاجتكم هؤلاء قوم ذاكرون. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا من كثرة الملائكة الذين يحفون بهم. ما أشرف هذا الأمر وما أعظم منزلة هؤلاء، أن الملائكة تتكاثر عليهم لتنظر إليهم وتحفهم تكريما لهم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيقول تعالى هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة، كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما تعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قالوا يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. في رواية عبد خطاء ليس منهم إنما جلس لحاجة، يعني إنما جاء لأنه يريد مثلا مقابلة رجل منهم أو ينتظر أحدا لأمر دنيوي أو غير ذلك. قال الله عز وجل لهم قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اتفق عليه هذا الرجل الأخرين. في رواية في الصحيح قال الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يغفر الله عز وجل للإنسان ويتوب عليه لمجرد صحبة الصالحين، والجلوس معهم في مجالس الذكر ومجالس الطاعة شرف عظيم. وهو الحديث من جهة الدلالة على صعود الملائكة، قال إن الملائكة تصعد إلى الله عز وجل وتخبر الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصنعه عباده في الأرض. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، يعني يرونه ويشاهدونه قبل الموت، فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه. يظهر أن ملك الموت أتى في صورة محسوسة له عينان، فذهب بعينه يعني فقأ عينه، فعرج إلى ربه عز وجل، ده الشاهد، فقال يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. وملك الموت كيف يعني ضربه موسى وهو يعني موكل بأمر الله عز وجل؟ يمكن أن يقال أن موسى لم يعلم ملك الموت وظنه صائلا عليه، ويمكن أن يقال أن ذلك لظنه أنه أخطأ في أمر الأجل وأنه لابد أن يستأذن أولا وظن أنه قصر في ذلك، والله عز وجل أعلم. وطعن الزنادقة في هذا الحديث ولا وجه لطعنهم، فإن الأمور محتملة لعدة توجيهات في شأن لطم موسى عليه الصلاة والسلام لملك الموت، وقد رد الله عز وجل عينه عليه. والحديث دل على فضيلة عظيمة لموسى عليه السلام لقول ملك الموت ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره، وهو يدل على أنه استأذن عليه في مسألة قبض الروح، يعني معنى أخبره بأنه تقبض روحه وخيره، يعني أنه خيره بين أن يبقى مدة ثم تقبض روحه أو يقبض الآن، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند فاختار ما عند الله. إذن التخيير هذا ثابت الأنبياء. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمر فقال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن، يعني فليقبض روحه الآن. ومر الوعد الأولاني كان إيه؟ كان من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم الله أن موسى لن يختار ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر أن يكون له ما في الدنيا وأن يرى الفتوحات العظيمة لأمته، وإنما اختار ما عند الله عز وجل، فكان ذلك بعد ذلك قبض. قال فالآن، قال الآن، فشمه شمه قبض فيها روحه، ورد الله على ملك الموت بصره، أي بصر العين التي ذهبت. وفي لفظ فلطم عينه ففقأها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يعني لا يريد الموت الآن، أو ظن موسى أنه يمكن أن يطول ذلك إلى ما شاء الله. قال فرد الله عليه عينه وقال أرجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. وده يوضح الرواية الأولى اللي هو قل له فليضع يده، أي إن كان يريد الحياة، ولكن لا بد من الموت بعد ذلك، فالموت حق على كل إنسان، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. قال وفيه قال يا ربي فالآن، وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وذلك أنه مات عليه السلام في فترة التيه دون أن يدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام مشتاقا إليها، فسأل الله أن يدنيه منها، يقربه منها رمية بحجر على قدر مرمى حجر من الأرض المقدسة يدفن هناك قرب الأرض المقدسة، وهي أرض بيت المقدس. ولذا قال العلماء أن من استطاع أن يدفن في أرض مقدسة كأرض مكة والمدينة أو بيت المقدس فليفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، صلى الله عليه وسلم، لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب، عند كوم التراب الأحمر قرب الأرض المقدسة. أين بالضبط لا نعلم، لا يعلم قبر نبي على الإطلاق إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض، وأما الأنبياء الآخرون فقبرهم موجودة ولكن لا نعلم مكانها على وجه التحديد. قال ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. روى البخاري عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بين أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحج مضطجعا، والحطيم هو الحج الذي بجوار الكعبة، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قلت للجارود، دعا بعض الرواة يسأل بعضهم بعضا وهو إلى جنبي، قال من ثغرة نحره إلى شعرته، إلى شعرته اللي هي ما فوق العينة، ثغرة النحر الحفرة الصغيرة التي تكون أسفل الرقبة، شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام قبيل المعراج. قال وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، أيضا نفس المكان، قصه إلى ثغرة النحر. قال فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. أتيت بطست من ذهب، كيف تستعمل الأواني من الذهب وهي محرمة؟ الملائكة تستعمل ما شاء الله، وإنما هي محرمة على أهل الأرض لأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وأحكام الملائكة من عند الله عز وجل، وهم في الجنة يذهبون ويجيئون فأحكامهم منفصلة. وكيف يجمع بين هذا وبين ذكر شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ شق صدره وهو صغير كان لاستخراج حظ الشيطان منه، استخرج منه مثل العلقة وقال هذا حظ الشيطان منه فأخرجه، وكان هذا زيادة، هذا ملئ إيمانا، فالأول كان لنزع حظ الشيطان والثاني كان لملئه إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم. قال ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. والظاهر أن القائل بقى الكلام ده قتادة، أن الجارود كان حاضرا في المجلس، مجلس أنس رضي الله عنه، أن أبا حمزة كنية أنس. فقال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع الخطوة الواحدة على مد البصر عند أقصى طرفه، طرفه هو نظره بصره، فالخطوة الواحدة منه قدر مد البصر عدة كيلومترات يعني. قال فحملت عليه فانطلق جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، أرسل إليه في شأن المعراج على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أن نزول الوحي من عند الله عز وجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم عند أهل السماء، كما يدل عليه حديث إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان، وقد سبق الحديث. فمعنى أرسل إليه أي في شأن المعراج، أرسل إليه ليأتي. قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، أو فلنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتحت فلما خلصت فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهو دليل على أن المسيح عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لقيه مؤمنا ويموت على ذلك، فهو معدود من الصحابة، بل هو أفضل الصحابة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لأنه قابله حيا وعيسى عليه السلام في السماء الثانية. وأما باقي الأنبياء فهي أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم، ويدل على ذلك أولا أن النبي عليه السلام أخبر بأن قبر موسى في الأرض وقد قابله في السماء، فهذه الأرواح التي تنطلق حيث شاء الله عز وجل، وتدل أنه صار في سورة أجسادهم ما يأتي من ذكر أوصاف إبراهيم، وأيضا ما ذكر في بعض الروايات من ذكر وصف المسيح صلى الله عليه وسلم. قال ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح أو ففتح، فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في الرواية في الصحيح قال فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، نصف جمال الدنيا عليه السلام. لو أن الناس في الدنيا جمع جمالهم لكان كل الجمال الذي في الدنيا للجميع في كفة، لكان موسى عليه لكان يوسف عليه السلام في الكفة الأخرى. قال فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل وقد أرسل إليه. قال نعم. قيل مرحبا به فلنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهذا من الأدلة الظاهرة في أن إدريس ليس من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أبا له لقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، كما قالها إبراهيم وكما قالها آدم عليه السلام. وهذا يدل على ضعف ما رواه النسابون من أن إدريس هو أخ نوح وأنه بين نوح وآدم، فإن هذا لا دليل عليه، بل هذا الدليل الذي عندنا بظاهره يرد هذا القول. ولا يعرف في كتاب أو سنة أن اسم إدريس أخ نوح، وقد قال ابن عباس كذب النسابون مستدلا بقوله عز وجل ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فما بين ما يعني ما قبل إبراهيم ويعني إلى عاد وثمود، قوم نوح وعاد وثمود لا يعلمهم إلا الله، وما يذكره أهل الكتاب من ذلك يعني الدلائل الكثيرة تدل على عدم صحته. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، فقال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة، فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه ثم فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي صلى الله عليه وسلم، وذلك حبا في السبق إلى الله عز وجل، وحبا في كثرة من يهتدي على يديه. ومع ذلك فموسى عليه السلام لا يحسد ولا يحقد، بل هو عليه الصلاة والسلام نصح للأمة أعظم نصيحة، وظل مشفقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس التنافس على الخير بسبب إلى التباغض أو إلى التحاسد، بل التنافس على الخير من أعظم أسباب الحب في الله والود الذي والنصيحة والشفقة والرحمة. فموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي نصح لنا أعظم النصيحة، ويعني له علينا حق عظيم، لأجل أنه السبب في تخفيف الصلوات 50 إلى 5. فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير الجزاء. وفي رواية البخاري في كتاب التوحيد أنه موسى كان في 7 وأن إبراهيم كان في 6، وهنا أن موسى في 6 وإبراهيم في 7، وهذا هو المشهور الذي في عامة الروايات. ورواية البخاري في التوحيد من رواية شريك بن أبي نمر، وذكر موسى في 7 مما يعني عده العلماء من المخالفات في هذه الرواية وجمع ابن حجر رحمه الله جمعا طيبا بأن قال أنه يمكن أن يكون استقرار موسى في 6 وصعد مع محمد صلى الله عليه وسلم كالمؤدي له إلى 7، وأن إبراهيم استقراره في 7 وأنه أتى إلى 6 مستقبلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر محتمل، فإن الأرواح شأنها أعظم من شأن الأبدان. وفي رواية البخاري المذكورة، فلما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكى موسى، فقال ما يبكيك؟ فقال ظننت ألا ترفع أحدا فوقي. وهو يدل على أن الارتفاع في المنازل يعني يدل على مدى القرب من الله، وهذا فيه احتمال والله أعلى وأعلم. يعني هل هذا كل الأنبياء السابقين مثلا نقول أن يوسف أفضل من عيسى صلى الله عليه وسلم؟ المذكور عند يعني كثير من أهل العلم من أهل السنة أن أولي العزم الرسل أكمل وأفضل، وأن الترتيب بين الأنبياء يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، والأظهر التوقف بين عيسى ونوح والله أعلم. بل نقول أن الأفضل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى لهذا الحديث الذي ذكرناه. فيمكن أن يكون ذلك خاصا بموسى، أن ارتفاعه في هذه المنزلة دلالة على قربه من الله عز وجل، إلا أنه كما ذكرنا هذا من الرواية التي تكلم عليها العلماء في رواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، رواية شريك بن أبي نمر قال ثم صعد بي إلى السماء 7 فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، السدرة التي ينتهى إليها. ماذا ينتهى إليها؟ ينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض منها، وينتهي إليها ما يصعد من تحتها فيقبض منها. يعني هي يعني مكان التقاء الأشياء النازلة من عند الله تقبضها ملائكة عند سدرة المنتهى، وأشياء صاعدة من السماوات الأدنى أو من الأرض تقبض أيضا تقبضها ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى، يلتقون هناك ويقبضون ما أمر الله بصعوده أو نزوله، وهي شجرة سدرة، شجر نبق. قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، النبق المعتاد هو مثل الزيتون ونحو ذلك، فنبق سدرة المنتهى مثل قلال هجر، ده زي الزير الكبير. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ورق النبق أصلا ورق السدر ورق صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ورق السدر كآذان الفيلة، سدرة المنتهى. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. عنصرهما أي أصلهما، في الرواية في عنصرهما في الصحيح، فالنيل والفرات أصلهما في السماء، وقد جعل الله عز وجل جزءا منهما في الأرض، يعني أصل خلقة هذين النهرين في السماء، وله يعني هي في السماء لهم أصل ويعني عظم امتداد، وجزء منهما أنزل إلى الأرض بركة لأهل الأرض. ولذا هذه الأنهار يعني من أفضل أنها وهي من أنهار الجنة، يعني أيضا هذه الأنهار في السماوات تدخل الجنة وتمضي في الجنة، يعني أقصد أنها من أنهار الجنة كما ثبت في الصحيح. لذلك هذه الأنهار أنهار مباركة ولا تفنى بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما شاء الله عز وجل، ماؤها فيه بركة عظيمة، وعذوبة هذه الأنهار أعظم من غيرها، فهي من نعم الله عز وجل على عباده. هذه الأحاديث على ظاهرها، ولا داعي ولا يجوز أن تؤول مع إمكان حملها على ظاهرها. فسنتوطني لا لا، هذه أنهار فعلا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقال ذلك. وهذه الأنهار سماها جبيب النيل والفرات، فكما ذكرنا في جزء منها أنزل إلى الأرض. قال ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. سبحان الله، أن اللبن يغذي ما لا يغذي العسل، أن العسل فيه شفاء وفيه نفع عظيم، إلا أن غذاء الإنسان لا يتم بالعسل، ونموه لا يتم بالعسل، إنما العسل كالحلواء ينتفع به كشيء حلو، وأما الغذاء الذي يقوم بالإنسان فهو ليه اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخترت الفطرة، فقال هي الفطرة، أنت عليها أمتك، ولو اختار الخمر لغوت أمته. فالحمد لله الذي ألهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت. النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم همته عليه الصلاة والسلام وعزمه على طاعة الله عزر القبل أن يصلي 50 صلاة كل يوم وليلة، ومن حسن ظنه بأمته عليه الصلاة والسلام أنه ظن أنهم يطيعونه في صلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا والله من شرف الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بها هذا الظن الطيب، وعزم هو عليه الصلاة والسلام على الطاعة، هذه الطاعة العظيمة 50 صلاة كل يوم وليلة. قال فرجعت فمررت على موسى، فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. ناصح أمين عليه الصلاة والسلام، نصح لنا وللنبي عليه الصلاة والسلام ونصح لنا. قال فرجعت فوضع عني 10، في روايات صحيحة أنه 5، فالظهر أنهما رجوعان، وكل مرة يخبر 5 والخمسة التي تليها فهما 10. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم وليلة، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني أمضى الله الفريضة بثوابها 50 50 وخففت عن عبادي رحمة منه عز وجل. مناد من عند الله أن الله تكلم بهذا الكلام. ويعني المنادي نادى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله قد قال لك ذلك. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى. من ذلك بقى دي من أدلة الدل على العلو على العرش. اللي فات بقى كله ده كان صعود الأشياء، الرفع رفع عيسى وصعود الأعمال وصعود الأرواح وصعود الملائكة وصعود النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. حديث صحيح طبعا، لكن في الاستدلال على ذلك على العلو فيه نظر الله أعلم، لأن نزوله لا ينافي علوه عز وجل الله أعلم. ويمكن أن يكون مجرد النزول مع معنى النزول يقتضي أنه في علو، ولا ينفي ذلك أنه تبقى له صفة العلو. فإن نزوله مع عدم خلو العرش منه واستمرار أفعاله الأخرى التي دلت أدلة الكتاب والسنة عليها لا منافاة بينهما. لذلك قال إسحاق بن راهويه ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا هو الصحيح وسيأتي بيانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو من 30 صحابيا. وقد ثبت أيضا نزول تبارك وتعالى إلى نصف من شعبان، حديث صحيح أو حسن ينبغي أن يحسن. وعشية عرفة أيضا حديث حسن. وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. حديث السور هذا وهو في ضعف. وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده وسيأتي أيضا. هو في أما نزوله تبارك وتعالى فهو في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا كما يشاء على ما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال حكاية عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي بين السماوات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، كتاب أنزلناه إليك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قال ونزلناه تنزيلا. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وغير ذلك من الأحاديث من الآيات. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أن يخبر أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث ذهيبة قوله صلى الله عليه وسلم يأتيني خبر السماء صباح ومساء. وفي الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. عن رسالة ربنا التي نزلت يعني. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله تصديقها، أنزل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. ينزل الله إلى السماء الدنيا، أي مكان يحوي الله تبارك وتعالى؟ من قال أن ذلك يحوي ربه، يحوي الله عز وجل؟ الله ينزل السماء الدنيا ولا تحيط به السماء ولا يحيط به أحد من خلقه. ناقل الأخ كلام الإمام النووي في شرح مسلم في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: له وجهان، الأول مذهبان، والمذهب الأول الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله ليس أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيه عن سمات المخلوقات. والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه ليس منحصرا في السماء، كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك أن السماء قبلة الداعين، كما أن الكعبة قبلة المصلين. هذا الكلام كلام فاسد، ومعلوم أن الإمام النووي رحمه الله وغفر له قد نقل هذا التأويل الباطل الذي يعلم كل أحد بطلانه. ونحن لا نقول أن الله ينحصر في السماء أو أن السماء تحويه، فهذا الكلام معلوم أن هذا من الأخطاء التي وقع فيها الإمام النووي رحمه الله، بل من البدع التي يعني ذكرها في هذا الأمر. ثم إن قوله الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد معناه، ويجب هذا اعتقاد السلف، وقد ذكر هو في مواضع أخرى أن السلف طريقتهم الانكفاف عن التأويل، فإذا ثبت ذلك كان الواجب الانكفاف عن التأويل. ومثل هذا الذي ذكر كلام منكر، ولماذا يمتحنها النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ظاهره البطلان؟ هذا كلام فاسد. وقد ذكرنا أن في لا تعني أنه تحويه السماء، كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه يصان عن الظنون الكاذبة. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء ونحوي، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وده طبعا قول أهل السنة، تأول في السماء أي على السماء، زي ما قلنا التأويل الأصح اللي هو إيه؟ ما هو دي، هي دي، ما فوق هي في على حز علىنا كده. احنا قلنا السماء يعني مصدر، السماء العلو، قلنا في السماء يعني في العلو، ان السماء هنا مصدر مش السماء المخلوقة، فالمصدر ده مش مكان اصلا عشان نقول كده، وده ظاهر والله اعلم. سما يسمو سماء سموا. يقول: ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين، دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه ينفى بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى، تأولوها تأويلات بحزم مقتضاه. قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا، وسكتوا لحيرة العقل، واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود، وغير قادح في التوحيد، بل هو على حقيقته. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. كلام غلط أصلا. يعني إيه تسامح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت، القرآن الذي أثبت، يقول: هل بين التكييف وبين إثبات الجهة فرق؟ طبعا في فرق. كلام منكر، وهذه من زلات من وقع في علم الكلام. ومعلوم أن هذا الموضع أنا أقرأه تفصيلا لأجل أن من يقرأ في صحيح مسلم قد لا يعلم أن هذه من أخطاء المتأخرين الذين خالفوا منهج السلف في هذا الباب، سواء كان القاضي عياض أو كان موسى إمام النووي، وهذا خلاف عامة أهل السنة. كيف يقال وهل بين التكييف وبين إثبات الجهاد فرق؟ كل السلف يثبتون فوق، لأن القرآن أثبتها، وكيف يقول نتسامح ونخشى من التسامح في إثبات ما أثبتها القرآن؟ نعوذ بالله، كلام منكر ويعني سوء ظن بالقرآن والسنة، وغفر الله لهم، أنا قصدي منبعه يعني. يقول لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، عصمة لمن وفقه الله تعالى. هو ده الواجب، أن احنا نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننزه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا الكلام باطل ومنكر، يجب رده. هي مسألة فناء النار منقول على ابن تيمية فيها ايه؟ قولين. ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن تيمية بعد ما مات بان انه هو قال له هذه مسألة عظيمة ولم يجب فيها بجواب، كأنه كان متوقفا، وان كان هنا اثبت ذكر الجنة والنار انها لا تفنى نهائيا. ولعل الكلام ده اللي هو في الفتاوى يعني احسن ان شاء الله وصح. وسع كرسيه السماوات الأرض، الكرسي موضع القدمين، كرسي مخلوق من المخلوقات أكبر من السماوات الأرض. هل عيسى أفضل من أبي بكر؟ ده ما نفوش نزاع بين المسلمين أن عيسى أفضل من أبي بكر، وأفضل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ده واجب الاعتقاد بهذا. هل الذي في الدنيا من نهر النيل مجرد اسم لما في الجنة؟ لا، بنقولنا ان النهر ده خلق في السماء، اصله في السماء، ووضع جزء منه في الارض، ربنا انزله زي ما ربنا عز وجل انزل الحجر الاسود من الجنة مثلا، فانزل جزء من نهر النيل الى الارض وجعل في الارض المجرى بتاعه والارض بتاعته والبركة التي فيها، وذلك نهر مبارك. وجه الدليل من أن العندية تدل على العلو، من أنه ليس في كل مكان، وهو عز وجل قال وأنه فوق العرش، وفي الروايات أنه في السماء الملائكة عند ربها، وقال فهو عنده فوق العرش. ها؟ آه نعم. يقول احتج بعض الأساتذة بأن اضطجاع أو نوم أن المراجع كان رؤيا، هذا كلام باطل. الرسول كان مضطجعا في الحجر أو نائما في الحجر ثم أيقظه الملائكة، وليس أنه كان مناما، لو كان مناما لما أنكره المشركون. ذكر صاحب الرأي المختوم أن معنى نهران ظاهران أي النيل الفرات أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتشر، زي ما قلنا الكلام ده تأويل غير ظاهر. اكتبوا بقلمة تانية، الله يكرمكم، اللي عايز يكتب سؤال يكتبه بخط لا يتعب العين. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم استخراج قلبه، هل لها أثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يظهر لها أثر في جسد النبي عليه الصلاة والسلام. في أي الكتب قال شيخ الإسلام تيمية الشرك الأصغر من الشرك الذي لا يغفره الله، الكلام ده موجود أظن في الجزء العاشر من الفتاوى، الجزء العاشر من الفتاوى. يقول في بعض الكروت مكتوب عليها بيت شعر الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا كلام لا يصح، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك أنه ليست المخلوقات بحقائق، المخلوقين حقيقة وحقيقة الرب غير حقيقة المخلوقين. هو طبعا الشعراء أحيانا يتكلموا بكلام غير منضبط عقائديا، يعني الملائكة مصيرهم يوم القيامة يدخلوا، يعني هم حافين حول العرش ويدخلون الجنان على المؤمنين ومع المؤمنين يعبدون الله كما شاء ويفعل الله ما يشاء. يقول البعض أن التكلم في قضية علو الله على عرشه لا حاجة له لقلة المعارض في هذه القضية. والله أنا لسه قايل لكم أن الناس كثير جدا، لسه قايل لكم الراجل الكبير يقول له يا ابني ربنا يا ابني في كل مكان، ازاي قلة المعارض وبيدرس سنة تانية ابتدائي اول صفحة في كتاب الدين من سنة تانية ابتدائي ان الله في كل مكان ولا يغضب الله. دي مشكلة دوختني مع ابني محمد. الاستاذ قال لنا لا انا كتبتها له ان الله علمه في كل مكان ان الله يرى كل مكان. راح للاستاذ راح جاء قال له الاستاذ قال له وبرضه هو في كل مكان ما فيش فايدة ولا يغضب الله. بعت له كتاب بقى هو طبعا الكتاب بتاع الوزارة بتاع الحكومة كتاب ما وجود حاجة في كتاب الحكومة يبقى لازم هي تبقى ايه تبقى هي الصح مع ان ده مش اعتقاد بتوع الازهر يعني مش ده اللي في الازهر بيقول نوزي الله عن الزمان والمكان ولا نقول في فوق السماء ولا خارج العالم ولا داخله ولا في كل مكان ده الحلولية هم نقول كده. فده اللي موجود في الكتب كل مكان ده ناس اللي مش فاهمة ولكن ده للأسف الشديد بيتدرس الأولاد لكام مليون طفل من أولادنا بينشأوا على أن الله في كل مكان وكل أب وأم مسؤولين عن كده إنهم يعرفوهم. طب يعرفوا إزاي؟ نجيب له الأدلة نحفظها له ونعرف الناس هذه القضية. فإزاي يقول القضية دي لا قلة المعارض ده قضية خطيرة للغاية. الحلولية والاتحادية دول أنت ما أنتش عارف إنهم موجودين يعني بكثرة في يعني أرجاء الصوفية. ده كلام خطير للغاية. الصوفية كثير منهم حلولية واتحادية بالفعل يقولون إن فترة العلماء المتقدمين في هذه المسألة كان شدة الحاجة إليها في آونتهم. طبعا الرد على ذلك إن الآونة دي محتاجة إليها أكثر مع كثرة الجهل. بيقول لماذا بسط المصنف هذا الكم الهائل من الأدلة مسألة واضحة علامة مميزة لغاية النهاردة. المسألة دي علامة مميزة عند أهل فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة.